حمدنا فتدلى فكان قاب قوسين أودني فأوحى إلى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرهيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى أفرهيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضئزى الشيطان إن يتبعون إلا الظن ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء

فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقي. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إن ربك واسع المغفرة. أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. فلا تزكوا أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكد عنده علم الغيب فهو يري. ما شاء الله.

يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. يوم لا تملك وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. يوم لا تملك نفس يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم Yeah. يسقون من رحيق مختوم خاتمه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك أرأيت الذي ينهي أرأيت الذي ينهي أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كان على الهدى أوامر التقوى أرأيت إن كذب وتولى إن كذب Yeah.